إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. إخوة الإيمان والإسلام، وصل إلى برنامج بريد الإسلام هذه الرسالة، ونحن نذيعها ونقدمها اليوم حتى لا ينساق البعض وراء هذه الخزعبلات وما يقوله العوام من أشياء لا تمت إلى الدين بشيء. الرسالة وصلت من المستمع ألف ألف نون، يقول في رسالته: إنه تزوج منذ 7 سنوات، وبعد الزواج مباشرة حملت زوجته، وفي الشهر 7 حدثت ولادة مبكرة وماتت البنت بعد الولادة ب3 أيام. يقول السائل: ودفنتها مع جدها، ومن ذلك الحين وحتى الآن لم تحمل زوجتي أبدا، وأخذت بالأسباب ولكن لم يحدث أي حمل. فقال لنا بعض الناس بأن عدم حدوث الحمل بسبب أن البنت لم يتم دفنها بالشكل الصحيح. هكذا يقول السائل، يعني بيقولوا إن البنت اتقلبت على وشها في القبر ولازم نعدلها علشان الأم تحمل. يقول: ما حكم الشرع في فتح القبر وتعديل وضع البنت لكي يحدث الحمل للأم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا شك أن قبر الإنسان محجوز عليه، ومن نعم الله تعالى أنه شرع القبر ثم أماته فأقبره. وما يتعلق بأحاديث القبر وكيفية دفن الميت، هذه كلها أمور مندون لها شرعا. إذا وضع الإنسان على يمينه، هذا هو المندوب. افترض مثلا أن من دفن على الشمال أو على ناسية وعلى ظهر الميت أو على وجهه عفوا، وانقلب الميت حين خروج مثلا من يدفن أو ما إلى ذلك، هذه كلها لا تؤثر طالما خرجنا من القبر وقفلنا القبر. أصبح الإنسان محترما ومقبور عليه، وتحقق فيه قوله تعالى: ثم أماته فأقبره. هو محجوز عن الآخرين ومستعد، وأصبح في عالم البرزخ. ورأي الشرع في هذا الكلام الذي جاء في الرسالة؟ لا يصح أبدا فتح القبر لهذا السبب، ولهذا السبب سبب غير معقول، وهذا الدعاء ليس لا أسلون الصحة. ونشكر الأخ الكريم أنه يسعى عن طريق الأطباء في وسائل يعني جيدة للحمل، لا يستعجل. فالأمر يعني هناك من الناس من يعني الله تعالى لم يقدر له إلا بعد مدة معينة، لا يستعجل. أما الدعاء بأن السبب في هذا هو أن دفنت البنت بطريقة غير صحيحة، يعني هذا كلام يرد عليه بأن الدفن تم صحيحا والحمد لله. وما علاقة ذلك بهذا دكتور؟ وما علاقة هذا بذلك؟ يعني هذه يدل على أن هذا الفهم يعني بعيد عن الشريعة تماما، وما هي إلا يعني خرافات فعلا أو خزعبلات كما تفضلت. يعني ينبغي أن نتجه إلى الوسائل الطبية الصحيحة ونأخذ بوسائل العلم، فهذا هو ما حث عليه الشرع. فضيلة الدكتور، يعني كيف نعمل على عدم انسياق يعني البعض وراء تلك الخزعبلات، ويعني ما يقوله المشعوذون والدجالون في مثل هذه المسائل فضيلة الدكتور؟ ما ينادي به في هذا المنبر المبارك هو الوعي الصحيح، الفهم الصحيح لديننا. يعني نرتقي بأنفسنا بأن نبتغي يعني وجه الله سبحانه وتعالى في أن نحصل على يعني الخيرات ومنها النسل بالطرق الصحيحة البعيدة عن الخزعبلات وعن الفهم الثقيل. فهذه الأمور طبعا بعيدة عن الصواب، ينبغي أن نقي أفهامنا وما سمعنا عن مثل هذه الأمور حتى نسعد بالحياة الزوجية والذرية الصالحة إن شاء الله. والله الموفق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين لام ميم، يقول في رسالته: ما تعريف الصحابة رضي الله عنهم، وكيف ثبتت لنا صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. عرف علماؤنا الكرام الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ومن هذا التعريف يفهم أن الصحابي هو من هو من المسلمين، عاش على الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عاصره ولقيه. قد تكون طالت أو قصرت مجالسته وصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون روى شيئا عن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه أو لم يروي عنه شيئا، وقد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو من بعيد، ومن لم يره لعارض كالعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه. وقد ثبتت لنا صحبتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة، منها القرآن الكريم، وذلك مثل قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه الآية القرآنية أثبتت صحبة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والخبر المتواتر كما في صحبة العشرة المبشرين بالجنة، فقد تواترت الأخبار بثبوت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ورد ذكرهم في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. ومثلهم في ثبوت صحبتهم كبار الصحابة من أمثال عبادة بن الصامت الذي حضر بيعة العقبة الأولى والثانية رضي الله عنه. والخبر المشهور كما في صحبة أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. فهؤلاء ومن على شاكلتهم لا يكاد يشك مسلم في ثبوت صحبتهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والخبر الأحاد كرواية أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الرؤية أو السماع مع معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وإخبار الصحابي عن نفسه أو عن شخص آخر أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح. وإخبار أحد التابعين الموثوقين عند أهل الحديث بأن فلانا صحابي. ومن الأمارات التي تثبت الصحبة الاشتراك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، مثل عبيدة ابن الحارث. ومن ثبت أن له ابنا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح على رأسه أو دعا له، فإنه كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، ويكون من الصحابة ممن كان بمكة أو الطائف سنة 10 من الهجرة، مثل عامر ابن أبي أمية رضي الله عنه. وأيضا من كان من الأوسي أو الخزرج في المدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وهؤلاء قد ثبت أنهم دخلوا في الإسلام جميعا، ولم يثبت عن أحد منهم أنه ارتد عن الإسلام. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org.